فالحمد لله الذي دلنا بنبيه عليه وعرفناه وأجلنا بالقرآن العظيم وعلمناه وهدانا إلى بابه بتوفيق أو دعناه. أشمده سبحانه حمدا لا ينقضي أولاه ولا ينفد أخراه، فالحمد لله الحمد لله الحمد لله. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، صلى الله على محمد ما تحركت الألسن والشفاه، وعلى آله وصحبه صلاة دائمة تدوم بدوام ملك الله، ثم سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، أحبتي في الله، ما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة. تكلمنا في اللقاء الماضي عن كيف أتوب. أخي الشاب، كيف تعود إلى الله؟ وجاءتني مريقات تشكو صعوبة التوبة. نعم، أقول ما أصعب التوبة الصحيحة على الحقيقة، وما أسهلها باللسان والدعوة. إخوتاه، صدقا والله إني أحبكم في الله، وأقول لكم أحبتي في الله، ما عالج الصادق شيئا أشق عليه من التوبة الخالصة الصادقة. فاللهم تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة ترضيك. إخوتاه، صدقا والله، ما عالج الصادق شيئا أشق عليه من التوبة الصادقة الخالصة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخي في الله، استعن بالله، استعن بالله ولا تعجز. اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن بعد العسر يسرا. إخوتاه، إذا أردت الإعانة فاستعن بالمعين وقد أعان. توبة العبد إلى الله محفوفة بتوبتين من الله، توبة قبلها وتوبة بعدها، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فإخ أخبر سبحانه أن توبته على الثلاثة الذين خلفوا سبقت توبتهم، وأنها هي التي جعلتهم تائبين، فكانت توبة الله عز وجل عليهم سببا مقتضيا لتوبتهم. فإنه سبحانه يتوب على العبد أولا إذنا وتوفيقا وإلهاما، فيتوب العبد، فيتوب الله عليه ثانيا قبولا وإثابا. عرفت؟ أولا يتوب الله عز وجل على العبد إذنا يأذن له في التوبة. قال الله: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلا بد أن يشاء أن يأذن لكي تتوب، ثم يوفق. اللهم وفقنا لما ترضاه يا رب. نعم، إذا حرم العبد التوفيق يجد في كل خطوة حسرة، وفي كل حركة خذلانا، نعوذ بالله من الخذلان. إذن وتوفيق وإلهام. فإذا قلت توب، تاب الله عليك التوبة الثانية قبول وإثابة. هذا القدر إخوتاه سر من أسرار اسمي الله الأول والآخر. لذلك قلت لكي تتوب لابد أن تعرف الله، أن تعرف أسماءه وصفاته، لابد. فلذلك هذا القدر أنه يتوب ثم يتوب سر من أسرار اسميه الأول والآخر. فالله هو المعد والممد، منه السبب والمسبب. العبد تواب والرب تواب. إن الله يحب التوابين من عباده، إن الله كان توابا رحيما. فالعبد تواب والرب تواب، فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الإباق،